أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المكية باتفاق، وهي تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته وعظم هذا الكتاب، وهي من أوائل السور التي نزلت فيها السجدة. يقال أن أول سجدة نزلت في القرآن سجدة النجم، آخر النجم. والسجدات في القرآن 15 سجدة، اتفقوا في 10 فيها واختلفوا في 50، واختلفوا في موقع سجدتين، موقعها صاد وفصلت، صاد وأناب وفصلت تعبدون، والباقي ما وقفت على خلاف فيه. فسجدات المفصل عند المالكية لا يسجد فيها، وكذلك ثانية الحج، واختلفوا في سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أو هي سجدة شكر. إذن اختلفوا في ثانية الحج وصاد وسجدات المفصل الثلاثة التي هي هذه النجم والانشقاق والقلم، اقرأ، هذه مختلف فيها. والصحيح أنها كلها يسجد فيها، هذا هو الذي ينبغي. إذن هذه السورة مكية وتبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم القرآن وأن هذا الدين صحيح. يقول تعالى، تقدمت البسملة كثير، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول تعالى والنجم إذا هوى. والنجم قسم، والله له أن يقسم بما شاء، والعبد لا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفاته، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته. والله أمرنا بأن نحفظ أيماننا، ونهانا أن نجعلها مانعة عن فعل الخير، وقال واحفظوا أيمانكم، وقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي كراهة أن تبروا أو مخافة أن تبروا. المسلم لا يجعل الأيمان مانع له من الخير، هذا لا يليق. إذا حلف المسلم يمينا ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، نعم هذا هو الفضل وهو السنة. وقلنا إن الأيمان أربعة، والله ما فعلت وقد فعل، والله لم أفعل وقد فعل بالماضي هذا لا يكفر، والله لا أفعلن، والله لا أفعلن في المستقبل هذان يكفران، هذا هو المشهور. واليمين باب من أبواب العلم اسمه اليمين، وتنعقد بالله وبصفاته، أما غير الله الله لا يجوز به الحلف ولا ينعقد به اليمين. يقول تعالى والنجم إذا هوى، اختلف العلماء في النجم إلى أقوال عدة، منهم من قال النجم هو الثريا مثل المدينة لهذه المدينة التي هي طيبة يقال لها المدينة، وقد يصير علما بالغلبة، وقد يصير علما كالعقبة وكالكتاب، الكتاب تطلع على كل كتاب، لكن إذا قال الكتاب هو تأليف سيبويه في النحو، وإذا قيل العقبة كل محل صعب، لكن العقبة الآن محل معروف بالعقبة، وإذا قال المدينة كل مدينة، لكن هي علم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن النجم هو الثريا، هذا قول. القول الثاني النجم الذي ترمي به الملائكة الشياطين ومن يحاول أن يستسرق السمع، إذا هوى إذا رمي به، أو إذا هوى إذا سقط وغاب. وقيل النجم الذي هو النجم الذي هو الكوكب المشهور شو اسمه الشعراء، أيوة إنه هو. وقيل النجم النجوم كلها كلها، كما قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل أي الأطفال، وقال إن المتقين في جنات أي أنهار. إذن والنجم أي والنجوم. وقيل النجم النبات إذا هوى إذا طلع، هوى إذا طلع وظهر، أيوة. والنجم والشجر، لأن النجم هنا في جهة تقوي أنه ما لا ساق له من النبات، وفي جهة تقوي أنه النجم الذي في السماء، والله يقول وما أتيتم من العلم إلا قليلا. ففي قال والنجم والشجر، هذا يدل على أن المقصود بالنجم الذي لا ساق له، والسماء رفعها يدل على أنه النجم الذي في السماء. هذه أقوال العلماء، ولكن الوالد رحمه الله في هذا المكان اختار رأيا واستدل عليه بدليلين. قال النجم هنا المقصود به نجوم القرآن، ما ينزل من القرآن، واستدل بدليلين، وقال وخير ما يفسر به القرآن القرآن، قال والنجم إذا هوى، والقطعة من القرآن إذا نزلت من السماء، نزل بها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ما ضل صاحبكم، وبدليل وما ينطق إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. قال مقسم به هنا القرآن. والنجم تقول يعني عتق نجما وعلي ديون نجما، وهذه أمور أعطيها لك نجوما، يعني شيء بعد شيء. وكذلك النجم أي والقرآن إذا نزل هوى نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يقوي ذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم. مواقع نزول القرآن قال وإنه لقسم لو تعلمون، ما في شيء أعظم من القرآن، قال لو تعلمون ما فيه من الإعجاز والجمال والجلال والحسن والبيان. لذلك هذه معجزة خالدة عندنا إلى قيام الساعة، ينبغي أن نفخر بها وأن نحتفل بها وأن نبينها للناس وأن نحل مشاكلنا منها وأن نعز أنفسنا بها. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طبعا قائل هذا ليس بكثير، ولكن قاله بعض السلف، هو رجح هذا، وهذا رأيه، غفر الله لنا وله ولعلماء المسلمين، إنه لقرآن كريم. نعم، والقرآن حمال ذو وجوه، ولذلك ابن عباس قال لمن يحاور الخوارج، قال لا تحاورهم بالقرآن، حاورهم بالسنة، لأن القرآن حمال ذو وجوه، لكن السنة تبين وتوضح. قال لا تحاورهم بالقرآن، حاورهم بالسنة رضي الله عن الجميع. نعم، إذن النجم الثريا أو الشعراء أو كل نجم، أو النجم الذي يرمى به، أو القرآن، إنه ينزل النجوم، إذا هوى، إذا سقط، أو إذا رمت به، إذا قلنا إنه النجم الذي يرمى به، إذا رمت به الملائكة مسترقي السمع، أو إذا نزل به جبريل الوحي ليوصله للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم وما غوى، ما ضل عن الحق، وما قال شيئا لم ينزل عليه، وما تعدى فيما أنزل عليه بأن يزيد عليه أو ينقص منه. الضلال ضد الهداية، يقول لك اهتدى وضل. والغي ضد الرشد، غوى ورشد، وضل واهتدى، وهي عبارات متقاربة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه يبلغه ولا ينقص فيه ولا يزيد، والله قال له إن عليك إلا البلاغ، وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، ولو كان شيء ناقص، ولو كان شيء ناقصا لما قال له أكملت لكم دينكم. ذلك كل شيء نحتاجه مبين في ديننا بنوع من البيان، إما بالتصريح أو بالتلويح أو بالإيماء أو بالتنبيه أو بالنص أو بالظاهر، أي شيء تحتاجه الأمة مبين في دينها. أليس حري بنا أن نبلغ هذه المعاني للعالم، وهو بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما عنده إلا أن يبلغ. ربه لما رآه يحزن قال له إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أنت بلغ يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربي. ولما كان حريصا على إيمان قومه عاتبه فقال له إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما لي حيلة، أنا مبلغ. إذن وهنا وقفة طويلة وفيها صعوبة، هل نبي الرحمة يجتهد أو لا يجتهد؟ لأنه قال إن هو إلا وحي يوحى، ما هو إلا وحي، الاستثناء مفرغ، القرآن وحي يوحى، وأن يفرغ سابق إلا لما بعده يكون كما لو إلا عدما، إن هو إلا وحي القرآن وحي ابتدأ وخبر وما وإلا تتماسك. هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ وإذا كان يجتهد هل يجتهد في أمور الدنيا والدين أو لا يجتهد إلا في أمور الدنيا وأمور الحرب؟ هذه أقوال للعلماء والبحث فيها دقيق وشائك. فبعض علماء الأصول قالوا لا يجتهد لا عقلا ولا شرعا، إن هو إلا وحي يوحى، وأنه قال وما أنا من المتكلفين. وبعضهم قال يجتهد في أمور الدين وفي أمور الدنيا، وبعضهم قال يجتهد في أمور الدنيا وفي قضايا الحرب، وبعضهم قال يجتهد إذا تحرى الوحي ولم ينزل عليه الوحي يجتهد في الأحكام. واتفقوا على أنه إذا تعبده الله بالاجتهاد وكان اجتهاده غيره أولى منه ينزل عليه الوحي ويبين له الأولى. والذي يظهر من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بالاجتهاد أحيانا والوحي يقر ذلك أو يرده. أما نحن فاجتهاده وما أوحي إليه بالنسبة لنا سواء، لأن ما يقول لنا نبينا بالنسبة لنا وحي، أما هذا ما يكون فيما يتعبده به ربه. ومن العلماء من قال الاختلاف لفظي، ونصره صاحب اليسر الحنفي في كتبه، والمسألة فيها يعني خطورة شوية وصعوبة، ولكن نذكر ما قال العلماء. والذي يظهر أنه يجتهد في أمور الدين وفي أمور الدنيا وفي أمور الحرب، لكنه إذا اختار ما هو اختار صلى الله عليه وسلم ما هو مرجوح جاء الوحي وبين له الأولى ما يختار. والأدلة على ذلك منها قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له، جاءه يوم تبوك وقالوا له نحن عندنا وهذا ونحن نخاف، أذن لهم لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم لما أذنت لهم. وقال له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وقال له بأبيه وأمي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وعاتبه على انشغاله بصناديد قريش عن الأعمى عن عبد الله بن أم مكتوم لما جاءه ويقول له يا محمد علمني وهو أعمى لا يرى الناس الذي عنده، وهذا مسلم لا يخاف عليه، وهؤلاء كفار يريد أن ينقذهم من النار، فانصرفوا لأجله فتألم وعبس، فعاتبه ربه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه. في الأثر يقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي وينشر له رداء، أهلا بمن عاتبني بأبيه وأمه. وقال لهم في الحديث الصحيح إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإني إذا حكمت لأحدكم لمال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا صريح في أنه إذا جاءه الخصوم ورأى شيئا وكان واحد منهم بليغ وقلب الحق كما قال أسجع كسجع الكهان، ولذلك قال إن من الشعر لسحر. أيوة. إن من الكلام إنسان يعطيها الله البيان فإذا تكلم تقول هلا عين الحق. فهو قال إذا حكمت لمال أحدكم فإنما أقطع له قطعة من نار إن شاء فليخذها وإن شاء فليتركها. إذن الذي يظهر من النصوص أنه إذا اجتهد لا يقر على خلاف الأولى، هذا الذي يظهر من النصوص. ومما يزيد ذلك في الأنبياء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قال يحكمان في الحرث وبين أن سليمان فهم المسألة وسكت عن داود، لأنه لما أكلت غلت قال له أنت تأخذ الغنم سنة وتستغل أصوافها وألبانها وأنت تصلح له مزرعته سنة، فإذا صلح الزرع أنت تأخذ غنمك وتسلم حديقته. ولذلك لما جاء الناس الذين أرادوا المرأة على نفسها وامتنعت فشهدوا على أنها دربت كلبها على الفاحشة فرجمها، فجاء سليمان بالصبيان وجمع الصبيان وفرقهم وقال لهم ما لون الكلب، قال واحد أحمر وقال واحد أسود وقال الواحد أبيض، قال في أي وقت، قال واحد العصر، قال واحد الظهر، قال واحد في الليل، قال في أي مكان من البيت. فنادى الذين شهدوا فوجدهم كذبا فقتلهم. ولذلك الفهم والحكم هذه بصيرة. ولذلك العلم بالصلاح، العلم ملكة ينمى بالعلم. ولذلك فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. ولذلك الأئمة يعني ولدوا وهم الله جعل عندهم ملكة العلم. ولذلك فيه من له الملكة ينبغي أن يتعلم حتى يكون عالما، وفيه من ليست فيه الملكة لو يدرس طول حياته ما يمكن يتعلم لأنه ما عنده ملكة العلم، فهذا يدرس فروض عينه ويشتغل في شيء يمكن ينتج فيه. وطلب العلم يعني هو أجر عظيم، لكن الذي لا ملكة له في العلم يدرس فروض عينه ويدرس شيء يسد للمسلمين وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أبدا ما ينطق عن هوى، وإنما هو وحي، وبالأخص هذا القرآن هو وحي من الله لا ينطق به عن هواه ولا عن شيء يريده أو يحبه، ما أنزل عليه ربه يبلغه. نعم. علمه شديد القوى، علم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل شديد القوى، الله أعطاه قوة هائلة لا يمكن أن تدرك، ذو مرة أي ذو قوة وذو سطوة. أيوة. فاستوى، استوى اعتدل وعلى، وهو بالأفق الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو هما معا. نعم. وهذا الآية فيها إشكال. نعم. ثم تذلى فدنا أو دنا فتذلى فقرب، قيل جبريل وقيل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الله، وكل موجود وأغلبهم يقول المقصود هنا جبريل. نعم. فكان قاب مكان أو قدر، قاب وقاد قدر، قوسين ذراعين أو قوس وقوس، وهذا لغة العرب، أو أدنى أو أقرب من ذلك. نعم. فأوحى الله إلى جبريل ما أوحاه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده جبريل ما أوحاه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأوحى الله إلى جبريل ما أوحى إليه للتفخيم وتعظيم هذا الذي أوحاه. نعم. ما كذب الفؤاد أو ما كذب الفؤاد كل قراءة سبعية. ما كذب الفؤاد أي ما أنكر الفؤاد ما رأى، وإنما يعني آمن به وصدقه وفهمه. أو ما كذب الفؤاد الذي رآه، أيوه لم يكذب الذي رآه الفؤاد ولم يعني يجعله لا يقبله. نعم. أفتمرونه أفتمارونه أي تمارونه تجادلونه، أتمرونه أي تكذبون به، كلهم قراءة سبعية. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى، رآه على صورته مرتين، مرة في مكة له 600 جناح فأغشي عليه وسقط، فجاءه جبريل وضمه إليه ومسح عنه أثر الغبار، ومرة رآه هناك عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولذلك نبينا أعطاه الله مكانة لم تعطى لغيره، هو أفضل مخلوق، أشرف مخلوق خلقه الله محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن لا يكمل إيماننا إلا أحببناه أكثر من والدينا وأولادنا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لذلك لا بد أن نحبه وأن نوقره وأن نختار ما يحب على ما نحب، وأن نقدم محابه على محابنا، ولكن لا بد أن ننتبه لا نعطيه حق الله، فإن ذلك لا يرضيه ولا يرضي الله. بعض الناس لا يرى أنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصرف له حقوق الله، هذا ما يجوز. يقول يا رسول الله، يا النداء يا لله، إذا سألت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل الله. لا تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، الرسول بشر لكن الله اصطفاه، أما علم الغيب من خصائص الربوبية. وما أكثر من يدعي على أن غير الله يعلم الغيب، هذه مشكلة، هذه مشكلة ينبغي أن تعالج. والوحي صريح في أن الغيب من خصائص الربوبية. نوح ما كان يعلم الغيب وقال ربي إن ابني من أهلي، وأنت وعدتني بقولك إنا منجوك وأهلك وهو من أهلي، حتى قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح. عند ذلك خاف نوح ورجع وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي. وأبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة سلم عليهم وذهب عنهم بخفية وذبح العجل وشواه بالحجارة وقال لهم ألا تأكلون، ألا تأكلون، فلما لم يأكلوا أوجس، لأن عرف الناس الذي لا يأكل معناته يريد بمن عنده الشر، حتى قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولوط لما جاءته الملائكة ضاق بهم ذرعا وقال كلامه المحزن المبكي: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم. قال كلامه: لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد. يرحم الله لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله. فقال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك. ما كان يدري. وهذا يعقوب بيضت عيناه من الحزن، ليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء، حتى جاء البشير وأخبره. وهذا نبي الرحمة يقول لعائشة: يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله. فبكت وبكت وبكت حتى ظن الحاضرون أن البكاء فارق كبدها، وكل من جاء بكى. الطاهرة بنت الطاهر وزوجة الطاهر تتهم بأبشع قضية من المنافقين وممن أخطأوا، فقالت لأبيها: أجب عني. قال: ما لا أقول. قالت لأمها: أجب عني. قالت: ما لا أقول. قال: ما لي ولكم إلا صاحب يعقوب، وذهب عنها اسم يوسف. إن صدقتكم كذبتموني، وإن كذبت عليكم صدقتموني، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فأنزل الله الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، أما الله فقد برأك، أما الله فقد برأك، أولئك مبرؤون. فلما قالت لها أمها: قومي فاحمدي، قالت: والله لا أحمد إلا الله. خاطرت: لا أحمد إلا الله. وبعد ذلك يقول ربنا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نقول: الأولياء يعلمون الغيب؟ إذن هذا مشكل، فلا نصرف حقوق الله لغير الله. وهذا شيء مستشري في العالم الإسلامي، في كل بلد الناس يذهبون للقبور ويسألون منهم ويطلبون منهم الحوائج، ويرون أنهم لهم تعلق. وهذه أمور خطيرة خطيرة، وبالأخص لمن بين له، لمن قامت عليه الحجة. والله بين أن خلق السماوات والأرض ودحي الأرض وخلق الجبال والأنهار والبحار أنه مثل إجابة المضطر. قال في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، أما يشركون وتشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي إلهًا مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي إلهًا مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة تطلب من الأولياء في القبور. انظروا إلى كيف إعجاز القرآن وكيف بيان القرآن. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، مريض عنده كرب ويكشف السوء، عنده مرض، عنده مبتلى، ويجعلكم خلفاء الأرض، يريد منصب، يريد جاه، يريد أن يكون يعني في مكانة عظيمة. هذه الثلاثة يطلبها الناس ممن إيش؟ من الخلق. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم، بعدين قال: إله مع الله، ثم قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين هذا وبين ما قبله. ما قبله أمن جعل الأرض قرارا الجميع يقول الله، وجعل خلالها أنهارا الله، وجعل لها رواسي الله، أمن خلق السماوات والأرض الجميع يقول الله، لكن أمن يجيب المضطر الولي. ثم قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين هذا وهذا. هذا إعجاز قرآني، ولذلك ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن، يطلع الكنوز. فلذلك التعلق بغير الله مشكلة. وناس الله يعطيهم ذكاء ويعطيهم علم ويكون عندهم شيطنة، يحبون الجاه والمال فيخلطون مع الصح الغلط، فيوهمون الناس أنهم يعلمون الغيب، ويوهمون الناس أنهم عندهم الأنوار، ويوهمون الناس أن عندهم الكرامات. ولكن الذي يفعل هذا يكون دجالا، هذا يفعله الدجاجيلة. واحد يحفر حفرة في الغرفة مترين ويضع فيها شمعة 1000، ويضع فوقها حصير أو خشب، ويضع فوقه مفرشة ويطفي الأنوار، ويأتوا الناس ويقولوا بالله انظروا إلى الشيخ كل نور، الشيخ حط شمعة تحته 1000، يقولوا الشيخ نور عشان يلبس على العام. هذا ما ينبغي. يرسل التلميذ للضيف ما اسمك فلان، من أين جئت، من محل كذا وكذا، فإذا جاء الشيخ يقول له فلان كيف حالك، يقول فلان الشيخ يعلم الغيب. ما يعلم الغيب، الشيخ سأل عن اسمك وعرفه. ولذلك كثير من الناس يحاول أن يوهم الناس أنه يعلم الغيب وأنه على كل شيء قدير ليلبس على العامة. وهذا يفعل واحد من اثنين، واحد دجال يضحك على الناس، أو واحد يكون عياذا بالله له علاقة بالشياطين ساحر. وكل من الدجل والسحر لا خير فيه. ولذلك الفيصل الاستقامة، الاستقامة الاستقامة. إذا رأينا إنسان مستقيم 100% وتظهر عليه الكرامات نقول كرامات، لكن واحد يتخلف عن الجماعة، واحد يرابي هو وأولاده في نعيم والطلاب في جحيم، هذا ما يجوز يا أخي. هذا أحرار، كيف تخدمهم؟ خدم أبنائك يا أخي، هؤلاء يعلمهم، لا تخدمهم ولا تجعلهم خدم عندك. أولاده وأقرباؤه في الجنة والطلاب يخدمون، هذا ما يجوز. هذا هذا ما هو الدين. لما يوم بدر كانوا كل 3 على بعير، قالوا لا تمشي، قال لهم لا، من لستم أقدر على المشي مني ولا أحب إليكم الأجر مني، هو بأبي وأمي يمشي معهم ويساعدهم. لقد كان لكم في رسول الله. فهذا الذين يخدمون الناس ويجعلون أنفسهم أولياء، هذا عليه استفهام. وكل هذا الجانب عليه استفهام من أيام رابعة والجنيد والمحاسبي، من البداية هذا عليه استفهام أصلا، ولا فيه علم باطن وظاهر. الشريعة كلها ظاهرة، الباطنة بينك وبين الله، الباطنة ما يكون في قلبك من الإخلاص، من عدم رؤية الفضل على الغير، من الحسد، من الرياء، من احتقار الناس. الباطنة هي التي تكون بين العبد وبين الله. أما الدين كله ظواهر، وما يستدلون به من الخضر لا دليل فيه، لأن موسى قال له قومه من أعلم الناس، قال أنا، قال له ربه بمجمع البحرين رجل أعلم منه، قال له يا ربي من لي به، من لي به، قال خذ مكتل واذهب، فالمحل الذي تسا فيه المكتل ستجده فيه. فذهب هو وفتاه معه ومشوا مشوا مشوا حتى جاعوا. قال له اعطينا نعمل غداء. قال له نسيت الحوت. قال الحمد لله. فقص اثارهم فالمحل اللي نسوا فيه الحوت وجدوه راح للبحر وقصوه فوجدوا الخضر مسجى. السلام عليكم. وعليكم السلام. من انت؟ قال له انا موسى. قال له موسى بني اسرائيل؟ قال نعم. قال له ما لا تريد مني؟ قال اريد ان نتعلم منك. قال لا تستطيع، أنت على علم علمكه الله وأنا على علم علمنيه. هذا وحي، وحي وإن أباها من أباها. قال له أنت لا تستطيع أن تصبر معي لأني أنا عندي وحي وأنت عندك وحي، فإذا كانوا هؤلاء ينزل عليه الوحي نقول، لكن الوحي انقطع. نبي الرحمة يقول لا نبي بعدي. شوية جاءت السفينة وحملتهم من غير نول، أخذ الخضر قدومه أخذ لوح من ألواح السفينة وجعلها معابة. فقال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها؟ هنا قال له ألم أقل إنك، ما قلت لك إنك ما تستطيع؟ قال له سامحني. شوية وجد غلمان يلعبون ووجد واحد منهم أخذوا وقتلوا. عجيب، نفس بغير نفس، منكر هذا لا صبر عليه. نفس زاكية بغير نفس، هذا شيء لا صبر عليه. قال له ألم أقل لك؟ ما قلت لك؟ قال له بس مرة واحدة. شوية جاءوا الناس وما ضيفوهم ووجد الجدار مائل فعد الجدار. قال يا أخي ما ضيفونا؟ قال له هذا فراق بيني وبينك. قال ليته صبر حتى زاد، ليته صبر حتى نزداد، وما فعلته عن أمري. والإلهامات والمنامات لا تؤخذ منها الأحكام يا جماعة. لابد الإنسان يصفي قلبه لله ويجاهد نفسه. نحن عندنا أولياء ومشايخنا وهذو الأولياء، الأولياء بينهم الله في سورة ملأ يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والملهم قد يكون صالح وقد لا يكون، لكن الكرامات من شرطها الاستقامة على الدين، ومن شرطها أن لا يكون صاحبها يعلمها. قالوا إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. الفيصل أن يكون مستقيم. أما واحد يظهر الفسوق ويقول لي ولي وهو يظهر الفسوق، لا والله ما هو ولي، لأنه ما اتقى الله. والله قال الذين آمنوا، واحد يقول لك لا هذا ولي ويتواهر بالفسوق، لا ما هو ولي ولا كرام. الذي يتواهر بالفسوق ليس ولي، والذي يغتاب الناس ليس بولي، والذي يرابي ليس بولي. فلازم الفيصل الاستقامة. فلذلك الأمة الآن كثير من الناس يقول لك يا أخي هؤلاء أولياء الله، أولياء الله لا يتواهروا بالفسوق. نعم، الذي يتواهر بالفسوق نكل سريرة لله ونقول هذا فاسق، والذي يتواهر بالصلاح نقول هذا صالح ونكل سريرة لله. ولذلك الذي لا لا لا لا يصدق ممن ظاهره الصلاح هم أول من يدخلون النار، أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، العالم الكاذب والمتصدق الكاذب والشجاع الكاذب. شهيد ليقال شهيد، ليقال شجاع. المتصدق ليقال جواد. المعلم ليقال عالم، وقد قيل اذهبوا بهم إلى النار. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن نتعلم، وفي حاجة ماسة إلى أن نعمل بعلمنا. فإذا تعلمنا وعملنا بعلمنا الله ربنا يضمن لنا أمرين، يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا، وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه. لكن المغالطة تنتج مغالطة، نريد الجنة ولا ندفع ثمنها، ما يمكن. الجنة لها ثمن، نريد العلم ولا ندرس، ما يمكن. نريد التقى ولا نتقي، ما يمكن. نريد الغناء ولا نتسبب، لا يمكن. ولذلك قال وقل اعملوا اعملوا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. حرص على ما ينفعه ولا تعجزا، ولا تقل لو أني فعلت وفعلت. حرص على ما ينفعك ولا تعجز، هذا يحل مشاكلنا، أن نتقوى وأن نعمل وأن نتسبب وأن نعلم أن الأسباب لا تضر ولا تنفع، ولكن ربنا أمرنا بها وجعلنا نقوم بالأسباب، ومن تركها فهو متواكل ومخالف وعاصٍ لربه. نعم، عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى يقال إنها فوق السماء السابعة، وكل شيء يأتي من الأرض ومن السماوات ينتهي إليها، وكل شيء يأتي مما فوق السماوات يأتي إليها، هي منتهى كل شيء. ما فوق السماوات ينزل وينتهي إليها، وما تحت السماوات يرتفع ويأتي إليها. وفي الصحيح أن نبقها كقلال هجر، وأن ورقها كآذان الفيلة، وأنها يأتيها يعني يغشيها من عزة الله وكرامته ما يغشاها، وأن هناك الجراد من الذهب، وأن يغشاها أمور وألوان وأشياء لا يعلمها إلا الله، وهذه من المغيبات لا يتعدى فيها النصوص، لأن الموت وما بعدها والقبور وما فيها والبعث وما بعده هذه أمور غيبية، ونحن نؤمن بها ولا نتعدى فيها النصوص. عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال الملكين وما يأتي في ذلك، هذه أمور الله امتدحنا بأننا نؤمن بها، وربنا قال إننا نفر من الموت وإن الجميع ملاقيها، وإننا إذا لاقينا الموت قامت قيامتنا. قل إن الموت الذي تفرون منه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فيخبركم بعملكم أو الذي كنتم تعملونه، ويجازي كلا بعمله. وهذا يكرر لنا ويبين لنا ليحتاط كل واحد منا وينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. نحن الآن ينبغي لنا أن نهتم بأنفسنا ونهتم بسكان الأرض. من لسكان الأرض إذا لم يقم المسلمون بتبليغهم الحق؟ نحن لا بد أن تعلو هممنا، لا بد أن نجتهد لإنقاذ البشرية من النار، وبالأخص أتونا بالسيارات وبالكهرباء وبالرفاهية وبالعلم وبالأدوية وبالطيران وبالقطارات وبكثير مما هو حاصل أتونا به، فنحن لا نكافئهم إلا بأن ننقذهم من النار، نجتهد عليهم ليدخلوا معنا الجنة. يعني ساعدونا واجتهدوا في إسعاد البشرية في الدنيا، فنحن نجتهد عليهم لننقذهم من النار. أما نذهب معهم إلى النار ما الفائدة؟ نقول لهم أنتم أكرمتمونا وفعلتم بنا ونحن نذهب معكم إلى جهنم، ما يصلح هذا. نذهب إلى جهنم لا يصلح، وإنما نحن نظهر لهم جمال الدين في حياتنا وننتشلهم من الضلال ويكونون معنا في الجنة، ويكتب لنا ما عملوا من الحسنات، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من حسناتهم شيئا. وهذا يتطلب منا ما لا برامج جادة، يتطلب منا أن نعرف بعض، يتطلب منا أن نتعاون، يتطلب منا أن نوطن العلم، يتطلب منا أن نشتري العقول، يتطلب منا أن نعد العدة، يتطلب منا أن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير فأصلحوا بين أخويكم. يتطلب منا أن يكون من ثقافتنا التنازل، التنازل، التنازل. لا نتنازل عن صلاة ولا عن صوم ولا عن استغفار ولا عن عبادة، نتنازل عن شيء من مالنا وجاهنا لإخواننا. المشاكل سببها المال والجاه، كررنا هذا لنعالجه، كل مشكلة وراءها مال وجاه. فخذ شيء واترك لي شيء واتركنا نتعايش، لا تأخذ كل شيء علي وتتركني بدون شيء، ولا نأخذ كل شيء عليك ونتركك بدون شيء. فنحن ينبغي أن يكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالصلح. قال تعالى فأصلحوا بين أخويكم، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أي فتنة أكبر من واقع المسلمين بتعطيل أصلحوا بين أخويكم. والله إعجاز قائم وبرهان واضح ساطع، أصلحوا، عطلنا الأمر. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم، تسلط الأعداء، الضعف، العلاج ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي وما أردناه يعطيه الله لنا. الله يقول أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد، قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا. لكن نريد الثمن والمثمون، ما يمكن. إن الله اشترى، اشترى بيع، فاستبشروا ببيعكم. تريد الجنة بذل، تريد العلم درس، تريد التقى التقي، تريد المال تاجر، تريد أن يحبك الناس أكرمهم وتغاضى عن زلاتهم. إذن كل شيء له ثمن. أما نريد نأخذ السلعة ولا ندفع الثمن، هذا غلط. إذن من الآن، من الآن نهتم بثلاثة أمور، أقول من الآن نعتني بثلاثة أمور، فإننا إذا اعتينا بها أعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الأخرى. الأمر الأول أن يكون من ثقافتنا أن نبني حياتنا على العلم، أن نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم. قال تعالى أسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، هل لا سألوا، إنما شفاء العي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن نلبس الدين، نلبس الدين. العالم الإسلامي عنده انفصام، يتكلم بالدين ويذبح الدين. نلبس الدين، تمشي مشية المسلم، تلبس لبسة المسلم، تبيع بيع المسلم، تسافر سفر المسلم، نلبس الدين، نتمثل الدين. وما أحوجنا إلى أن نتمثل الدين، وما أحوج غير المسلمين إلى أن يتمثل المسلمون الإسلام. الثالث أن نعتني بالبرامج، برنامج يومي، كيف نحفظ القرآن، كيف نبر بوالدي، كيف نكون لثروة حلال أغني بها نفسي وأساعد فقراء المسلمين.